السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الإمام السعد رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الصلاة، شروط الصلاة، ويدرك وقت الصلاة بإدراكها، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. نعم. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى أيلزيا بعضي أحكام زنا وفنغماننا شرط الوقت، شرط دخول الوقت. تكلمنا في الدرس الماضي قم بدخول الوقت إن شرط يا وجوب الصلاة، لا يجب الصلاة إلا بعد دخول وقتها. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم ذكر مواقيت الصلاة، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب وإلى آخره. الآن يذكر راك الضابط لإدراك الصلاة، الضابط لإدراك وقت الصلاة. شصوما مثلا الظهر ينزي وقت جاني بك وقت جاني، العصر ينزي وقت جاني بك وقت جاني، وهكذا. سسمى الضابط ما هو قدر الإجزاء في إدراك وقت الصلاة نيني، بحيث متو كيكوتا سيمو يا وقت تسمو ميكوتا صلاة. واضح. الآن يتكلم هذا الموضوع، الضابط في إدراك وقت الصلاة، ما الضابط على ذلك؟ أسمى رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة وكوتوا وكاتي وصلاة ونكوتوا كنيني بإدراك ركعة كاملة، يعني بقدر ما تصلي ركعة أدركت الصلاة، ولو ركعة بيلي يتاتو وقت شتوك، المهم ركعة موجة ومصالي في الصلاة في داخل الوقت أدركت الصلاة، أدركت الصلاة. واضح. مثلا أنت مصالي في وقت ضرورة، لأن كان عنده ضرورة، فلما انتهى من صلاة العصر، يعني فلما صلى الركعة الأولى من صلاة العصر غاب الشمس، تسبادوا ركعة تاتو، زيلة تاتو أتزصالي إنجيا وقت، هو حكمها كما يكوت وقت، لأن الركعة الأولى كلها صلاها في الوقت. هذا الضابط في إدراك وقت كل صلاة. كيف تدرك كل صلاة؟ بقدر إدراك الركعة في الوقت. لما ناك كل صلاة إنك هتوك كصالي ركعة موجة في الوقت. طبعا أنا أتكلم عن حال المضطر، واضح، مغمى عليه، أفاق، الكافر أسلم، الحائض طهرت، النائم استيقظ، الناسي تذكر، وهكذا. هذا أعذار ambao tunazungumzia, kwa sababu haiwezi kuingilika kilini mtu akae mpaka kadri ya kusali raka moja tu sala wakati wake umeisha ikawa hiyo ati desturi yake, isipokuwa ni mnafik. Allahumma illa almunafiq, hadha huwa haluhu. Lakini ahlu dharura, basi hii ndio kipimo cha wao kuikuta sala wakati sala. Shi dalil ala dhalik fi sahihain min hadith Abi Hurairah. هي إنه دليل هي مسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة يعني جنس الصلاة يوتي من يكوكوتا ركعة مزيمة ndani ya wakt akaisali raka moja nzima ndani ya wakt faqad adraka sala, huyo ameisibu sala yote ndani ya wakati, hata kama zile nyingine zilimalizikia nje ya wakt, hata kama raka nyingine zilimalizikia nje ya wakt. Wazi wazi meleweka hapo? Tayeb, idrak waqtu sala, إدراك وقت الصلاة له صور، له صور. كوكوتا وقت الصلاة كنا صورة فلان يا كوانزا. إدراك الركعة، إدراك الركعة إنه صورة كوانزا. إدراك الركعة نعم، إدراك الوقت نعم. الصورة الأولى إدراك الوقت عموما، الصورة الأولى إدراك الوقت عموما يعني من يصيب وقت وصالة إكوا أكو، من يصيب وقت وصالة إكوا إكو بمقدار ركعة، أمي بتش وقتي وإلى صالة وكيوانغو تكويزا كصالي ركعة موجة وقت وكيش. يعني إنه ظاهر أي حديث إدراك وقت الصلاة بمقدار ركعة، بمقدار ركعة بعدك صلي ركعة انتهى الوقت. هنا سورة كوانزا. فحكمه ماذا؟ فحكمه ماذا؟ فقد أدرك الصلاة، حكمه أنه أدرك الصلاة، أم يصيب وقت وصلاة يوتي ولو زل ركعة زنين أكيد صلي إنجي يا وقت. وهذا قول مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وإذا أكيصيب ركموجة داني وقت باقي الصلاة تزكى إنج وقت لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة. الأمر الثاني إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، كوكوتا وقت وجماعة إلى صلاة، فيل تدرك بركعة، تدرك الجماعة بركعة، والركعة المقصود هنا الركوع، سورة كنزيمة كما إلى كوانزا، المراد بالركعة كوني صلاة الجماعة الركوع، لحديث أبي بكر. لحديث أبي بكر أنه جاء إلى الصلاة فركع دون الصف، فركع دون الصف ثم دخل في الصف نمتومي صلى الله عليه وسلم ككيره له. وإذا ضابط إدراك الجماعة في الصلاة وإدراك الركعة، وإدراك الركعة يمشو حال يمشو لإدراك وقت الصلاة لأهل الأعذار، يعني ولي من يعبروا وكتجاني وأنروا تكوى ميكوتا صلاة، يعني مقدارك صلي ركعة أما ونحليا وتفوتي، ونحليا وتفوتي. أهل الأعذار أحكامهم خاصة، أهل الأعذار أحكام زوني خاصة. كيف إدراك وقت الصلاة لأهل الأعذار؟ هنا تنزلكم زيا نا أهل الأعذار تماني شناني الحائض، المغمى عليه إذا أفاق، الكافر إذا أسلم. نوين جنيه هوا وككتة وقت وصلاة بعد إلى ضرورة كونروك، واضح؟ حتى كما كتكوا كيونروش إلى ضرورة تتكوا وقت مفق صلاة كتوكا، فيصلون في الوقت ويصيبون الصلاة ولو خرج الوقت، حتى كما ركع موجة وكيبات أن يصلى وتكوى صلى يوني أداء سقضاء ولو بعد الوقت. آمي في أحكام خاصة، فلا يشترط إدراك الركع لهؤلاء، الأصل تمسما نيك كوتا ركع نومي كوتا وقت الصلاة كما حديث إلا أهل الأعذار أهل الأعذار ولو لم يدركوا الركعة خرج الوقت زال العذر يجب وجوبا شرعيا وصالي حتى كما بعد وقت كتوك واضح ومفانو من يحيذي من يحيذي جوا لمهزاما أميونا طهارة na yaqin akienda choni kuoga lile josho la hedhi kumaliza yaqin jua litakwenda huyu ni lazima aende aoge amalize kuoga akaswali aswali ya dhuhuri aswali na alasira dhuhuri ile iliyompita eh liana waqtu dhuhur waqtu al-asr huwa waqtu dhuhur inda dharura na yana dharura kwa hivyo kwanza tasali dhuhuri ile iliyopita thumma tasali asr ile iliyokwisha wakati wake na ni ada kwake si qadha ni ada maana hali yao yختلف kuliko wengine kwake itakuwa ni ada wala sio qadha wazi غير واضح tumeelewana mpaka hapo kwa hivyo hata jua likienda tutamwambia nenda kasali dhuhri na asr adaan la qadhaan lianna waqtu ahlul a'dhar ahlul a'dhar waqtuhum waqtu dhahabil 'udhr عذر كيوندوك عند وقت واو ولو خرج وقت الصلاة تمليانا هذه سورة مهمة سنة وزيبيتي نكوانيني كوانيني علماء سمهيبه ولو لغتسل مبقى يعني أكاوي ولا يتيمم لأنهم أهل الأعذار يندو سبب يكوانسا لأنهم أهل الأعذار فمتى زال العذر وجب الصلاة وقت وقت عذر واو كيوندوك صلاة يكون واجب واضح غير واضح هذا هو لذلك الحائض هلزميشي او هامبيوي نندا كتيمم ويندوك صلاة هامبيوي نندا كتيمم ويندوك صلاة لا نبي كوانزا نندا كاوغي كيش نوك صلاة حسي تيمم كسبب كيمبلي وقت وصلاة كما قول موجة هيكو نينجين هيو نا هو قول ضعيف الثاني أن شرط الطهارة أقوى من شرط الوقت أن شرط الطهارة أقوى من شرط الوقت يندو سباب بيلي زكو منبيا يي عند جطهريش حتى كما خرج وقت الصلاة إذن وكيوليزو بما تدرك وقت الصلاة لأهل الأعذار إيش الجواب إذا ذهبت العذر ما مهما متى ذهب العذر هو مدرك للصلاة أتواضع صلاة كما مغمى عليك فتفهم سهيو أو مجنون أفاق سهيو أو كافر أمسلم سهيو نقول أدرك الصلاة واضح غير واضح نعم لأنها أهل عذرون خاصة أكونكم أمير كما أوه مدام وكترك مجنزيما كيفات بس صلاة وميكوسة لا التصالي أداء ولو ذهب وقت الصلاة لأن هؤلاء أهل الأعذار الخاصة ملوك بقابه هذا هو يندو تفوت بين أي سورة بيلي نعم نمشي قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره نعم ثم دخل في حكم تأخير الصلاة حكم تأخير الصلاة أشكوا بها صلاة يصلى لمواقيتها كل صلاة وقت واك الآن واحد تأخر عن وقت الصلاة فصلى بعد وقت الصلاة عندك صلاة وقت وشكوش عندك صلاة ما حكم هذا أسمى ولا يحل تأخيرها si halali yani ni haramu kuichelewesha sala mpaka wakati wake ukatoka li haramu lian Allah ta'ala yaqul subhanahu wa ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta yani fardhan muaqqatan li waqtiha al-mahduda kwa hivyo ukitoa kwenye wakati wake ni haramu umefanya wa bi ijma'il ulama 'ala dhalik kisha mbele akasema au taakhiru ba'dhiha an waqtiha vile vile ni haramu kuchelewesha baadhi ya swala, sio yote, baadhi yake. Wazih? An waktiha, kwa wakati wake. Raka mbili ukaziswali ndani ya wakati, raka mbili zingine zikawa ni nje ya wakati. Raka moja ikawa ndani ya wakati, raka tatu zikawa nje ya wakati. Hiyo ndio baadhi ya swala wameiswali ndani ya wakati na baadhi ya swala wameiswali nje ya wakati. Kama mtu anaswali zile time za mwisho mwisho, haikutosha kumaliza swala yake wakati ushatoka. Kwa hivyo wakati wa swala ukimalizika alikuwa uko ndani ya swala yake. Kwa hivyo ina maana baadhi ya swala aliisibu ndani ya wakati na baadhi ya swala nje ya wakati. Hiyo ni haramu, la yajuz. Hiyo ni haramu, la yajuz. Wazi? Na mbona hii sura ya nyuma tumesema wakati wani ni huo huo? Lesh gulna? Lesh al-haidh tumesema haina neno kwa swala wakati wani? Lesh? Liannahum ahlu al-a'dhar al-khasa. Sito mzungumza sa mtu hana udhuru. Hajafikwa na udhuru kama huo kuchelewesha, wazi? Tumzungumza mtu kama huo. Basi hilo jambo vile vile ni haramu, la yajuz. Kwa nini? Lianna alwajib iqa'u jami'i as-salat fi alwaqt. Wewe umekalifishwa swala yote mwanzo mpaka mwisho uiswali ndani ya wakati, sio baadhi yake. Wewe umekalifishwa swala nzima ufanye hivyo. Lidhalika mwenye kusali swala kama hiyo imekuja wa'id. Wa'id. Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Wengi mufassirina wamesema yuakhiruna salaa an waqtiha. Yusalluna fi akhir alwaqt. Bihaitha kimaliza sala kharaja haja maliza sala kharaja an waqtiha. Au wakati ushakwisha ndio waje mbio waje kusali. Walaysa ma'dhuran. Al-udhru al-ma'ruf ula sharia. Huyu ni haramu kitendo alichokifanya. Wa salatuhu batila. Masih salatu. Yabtul. Lana kharij an alwaqt. Ana kharij an wala kunna nusu itasih nusu itasih. Sala jins wahid. Idha sahha sahha kullu. Wadih? Anga alikuwa ni mtu min ahli al-a'dhar hatu la wataja mambo mbali la hukumu khas. Naam. ثم قال لعذر ni haramu kuchelewesha. لعذر وعذر او غيره او بلا عذر. لعذر sema hapa لعذر او غير عذر. Kuchelewesha بغير عذر twaelewa. Subhana udhuru, kwa nini achelewesha? Haram. Kuchelewesha bighairi udhur, hiya ileweka. Haifai kuchelewesha swala bighairi udhur, huna udhuru wote. Kuchelewesha li udhrin, hapa ndo kuna utata utakutatuliwe. Alis kadhalik? Naam. Taakhiru salati li udhrin, taakhiru salati li udhrin, ma hukmu, haitoki kwenye sura mbili. Kwenye hali mbili. Taakhiru salah li udhrin ala halatain. Ala halatain. Alhala al-ula, alhala al-ula an yuakhira salah an waktiha lil ishtighali bi shay'in min shurutihi au arkani. Ni mtu aicheleweshe swala. Aicheleweshe swala. Kwa udhuru. Kwa udhuru. Lakini udhuru yenyewe aloshughulika nao, hata kama udhuru yenyewe wahusu swala. Mathalan, wakati watoka na yeye anashughulika kutekeleza sharti fulani katika shurutu swala. Kwa mfano mathalan, wakati watoka yeye ni urian, atafuta nguo. Atafuta nguo, jua lazama tena. Akimbia atafuta nguo. Badili akimbia swali hivyo hivyo, yeye asingoje apate nguo. Wawe rwawe. Au iwasubiri maji. Wakati waenda swala yatoka, yeye acha subiri maji. Mchanga huko, wangoja nini? Kwa hivyo akachelewesha swala. Akachelewesha swala. Kwa udhuru ambao kwamba yeye asema ni udhuru. Hata kama udhuru yenyewe wahusu liko shurti ya swala ama rukuni ya swala. شرط ستر العورة شرط طهارة شرط akichelewesha kwa sababu hii kushughulika katika shughuli za swala kama uchi mchaki wa uchi, hana tamaa ya kukutangua, usingoje swala ikatoka, swali hivyo hivyo, swali hivyo hivyo. Wakhtalafa alulama kaifa yusalli alari ani thiyab, ikhtalafa alulama atasali vipi akiwa uchi, atasali vipi akiwa uchi. Qala ba'd alulama yusalli qa'iman lakin la yasjud, idha wasala hal as-sujud yumi, li'anna kashfu al-awra 'inda as-sujud afhash min qiyami, afhash min qiyami wa mustaqbah akthar kuliko kusimama. Hadha ra'i, ana ma fi nas hadha, lana ijtihadat za ulama. Kwa hivyo atasali qa'im thumma yarka, idha waqa waqtu as-sujud atasimama, yushir hikini, يشير ما يذهب إلى السجود، يشير إشارة حتى لا يحصل الرجل فجأة فينكشف عورته أمام الرجال. الوجه الثاني وكسم لا يصلي جالسا وهذا أولى، وتسقط بعض الأركان للضرورة، فلو جلس وصلى جالسا هذا أولى وأفضل كلكم اسمام، لأن حتى القائم قد ينكشف عورته، تنكشف سوءته. لذلك القول الأقوى أنه يجلس، لأن هنا ثياب يجلس فهو أستر له، فتسقط ركن القيام، يسقط ركن القيام عليه ما دام هو عريان، أتصالك وكوكا أستر له، واضح. لكن أسيتشليش صالك توكا وسبب تفتنغو تماليانا، ويبو أكيتشليش صالك وسبب زنغو وتفتنغو أو ماجي، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يجوز، حرام عليك فنيه، حرام عليك فنيه. وسبابه اتق الله ما استطعت، صالي ولو أجي، صالي ولو بلا طهارة ماجي فيه تراب، كنين وشلوش وسبابه هذا. يوني حالي أكوانزا أن يؤخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشيء من شروطها أو أركانها، فهذا لا يجوز بالإجماع فنيه وإفاي، وحرام عليه، واضح كيتوى صلاة كي وقت كسبب هذا. سورة بيلي كتكهي مسألة، سورة بيلي كتكهي مسألة أم بول عذر منك الشيخ قسمه وات عذر بي وعذر بي الله يفعل تليش. كلام الشيخ يتكون ده كنيه سورة كوانز كم بلا يحل تأخيرها لعذر، يعني لمن فقد، لمن يتفقد شرط من شروط إلى حال يكون أنه نعندنا نكلام الشيخ لعذر. أما حال الثاني أن يستيقظ قبيل خروج الوقت، أكشتوك وسنجزيني وقت هو وتوك وهو جنوب نين جنابا، سسا تمنبيه كمبليا وكاتي، ففي هذا الحال يجوز تأخير الصلاة، ففي هذا الحال يجوز تأخير الصلاة، تتمم بها نندا كاوغي جنابة ثم بعد ذلك، ولا تمم بي تيمم كاوغي جنابة ثم بعد ذلك تدرك الوقت. كويبو الصورة الأولى نتكوانا ينكسودية شيخ، أما الصورة الثانية فيجوز، هابو يجوز عندي ولو بعد كاوغي خرج الوقت أين شدة يعفى عنه، وسبب النائم والناس واقتوى وصالة نكيبيند وتكبوكمبوك، لحديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كويبو لا بد أجتاريش عندك صالي، واضح. نقول يكسيما صالي بلا طهارة فيه ما فيه، والصحيح أن هذا الرجل معذور كتلويش صلاة هابا. ويقول المصنف كن سرهي تكوى فيه شيء من النظر، والصحيح أنه جائز إذا كان العذر جنابا. أما إذا كان العذر سكت ملتبس بالشخص نكت خارج قد كاركان صلاة أو شروط صلاة أو مسألة عورة لكن الطهارة نفسها كيكو حبو نيبو حيتكاني سوا. أما إذا عنده شيء ملتبس بالجسم كطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فالصحيح أقدميش طهارة ولو كان الوقت خارج حتى كما وقت وصاله ومكومي توك واضح كهيفو هيفاي ni haramu taakhiru sala na vile vile taakhiru baadhi sala ni haramu wazih li'udhrin fihi tafsil in kana al'udhru maqbulan yajuzu taakhiruha wa in kana al'udhru ghayru maqbul la yajuzu taakhiruha indo khulasa ya hi jumla indo khulasa hi jumla na hizo hali mbili ndio yubayin lak almas'ala wazih kwa sababu sharia imekuondoshia uzito صلي على حالك وسيواك صالحك توك انجي وقت اتيو تفوت كتواضى وتفوت كجستيري ولا ما ينبغي هذا واضح نعم صلي على حالك نعم نمشي قال رحمه الله إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها نعم سسا منظم يفني إجمال hata kwa udhuru amesema kwanza haifai kisha akafanya istithna akataja baadhi za aadhar ambazo kwamba yajuzu sasa swala kuitoa kwenye wakati wake zikisimama udhuru kama hizo kwa hivyo kwanza ajmala thumma al'an yastathni anatoa sura fulani lau utaitoa swala kwenye wakati kwenye kadhara hizi sasa al-asl hapo itakuwa ni mubah sio haram tena kwa sababu huo udhuru wa kuruhusu wewe kuitoa swala nje ya wakati naam إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها نعم هذا عذر الجمع مثلا الجمع يجوز كي صالي صالة عندي وقت وك لعذر الجمع لعذر الجمع نعلم وسيما ينبغي أن يتعمد ذلك hakuna jamu ya ghafla kama mimi sikuwa ni jamu baadaye kanizukia la usema mimi swala nitaiacha ana anwi kuiacha kusudi nitaisali na hiyo nyingine mbele ikija la budda tanwi tarka sala li ajli aljamu ama kwamba ulikuwa mashghul umeshughulika mpaka swala ikakupita ah basi wata tabidi nifanye jamu badala hadha majus fil bidaya uwe ushakusudia kitambo kuitoa hii swala nje wakati ndio ifanye jamu na ile inayokuja kutoka na mwanzo wewe yako ni hiyo ama uko mashghul ukitahamaka swala ya isha ah baadaye umekwisha acha basi nitaiswali na hiyo mbele hadha la yajus hadha ma ujama hadha fayambaghi an yataamada au yaqsid au yanwi aljam' min awwal salati alula awe tayari ana nia ya jamu wawe ghairu wawe ama kujiingilia tu kwenye swala aswali kawaida kisha baadaye ah kuna udhuru watatukusanya tena ah hadha ma yanbaghi yanbaghi an yakuna aljam' min awwal as-sala kama mimi toka nsali hii sala nishanuia baada hii na kusanya ama uko ndani ya sala ikakuzukia nia ya jam' wewe endelea kuswali hadha ma yajuz ma yanbaghi aljam' fi hadha alwaqt hakadha yaqul ahl alilm lidhalik mathalan alladhi dakhala fi as-sala yuko kwenye raka ya pili nazala almatar na alipoingia fi sala ma kana yumtir fala yajuzu dakhil as-sala atasema mimi nikishakumaliza mimi nitafanya jamaa lian aljam' yushtaratu an yakun manwiya min qabl ad-dukhul salat al-ula wadha ghayr wadha wa hiya an-nukta muhimu sana nabba 'alayha ahl al-ilm fa innahu yajuzu li'udhrin yajuzu sasa kuitoa kwa udhuru yani kuitoa kwenye wakati kwa udhuru kama nini udhuru wa kwanza kuikusanya kwa sababu gani jamu kwa sababu gani safar min safar ikiwa kuna dharura ya safari fatajma utaiwaje mathalan umesafiri kama mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisafiri kabla zawal yuileta asr mbele anaiswali na dhuhur na akisafiri baada zawal akisafiri الان بعد الزوال ndo anaileta mbele naam wazi kama fi hadithi Anas na akisafiri kabla zawal anaakhirisha anasali dhuhur time ya asr anasali dhuhur sasa mathalan anasafiri kabla zawal nawa atanuia kuiacha dhuhuri لأجل أن يكسان عصر في جمع تأخير، لا بد من هذا لأنه مسافر، واضح. أما إيجا كيتو صدفة غفلة يشكر ذكي أن يجمع وجمع، لا هذا ما ينبغي، لا بد من زمانا تعتمد وتقصد كم بي وتاكو كسان، واضح. هذا وكنا طوارئ كنيز عبادات، ما ينبغي الطوارئ فيتو كجاك وجولة، ما يصلح. أو مطر أم مفوة لا بد كتك صلاة كوانزة هو ناوي بعده سيجمع من أول الأمر سيجمع. أما كون المطر يطرأ عليه أثناء الصلاة ثم يقول خلاص إذا انتهيت أجمع، لا هذا ما يصلح وما ينبغي. قيم النية يجمع مبكي تنقلية، النية يجمع مبكي تنقلية من أول الصلاة إلى مبكام وتكسانية. أو مرض، أما مراضي ثقيل، مراضي ثقيل يجوز من مراضي ثقيل يجمع الصلاتين، يجوز خصوصا كما رضياك مزيته ويشق عليه كتواضع كلا كبيني، يجوز. كونيني قياسا للمستحاضة، تومي صلى الله عليه وسلم المروس أم حبيبة أن تجمع بين الصلاتين، قال إذا كثر ذلك فتتوضئين تغتسلين أو تتوضئين فتصلي الظهر والعصر معا. أكم رؤوس من استحاضة ككسانة الظهر العصر وضرورة استحاضة نينجي. قال العلماء والمريض أولى بالمستحاضة، مريض أولى كبيروكسي كليكو استحاضة، لأن استحاضة نوع مرض، استحاضة مراضي بلا شك. ويومتو كي أنا مراضي ثقيل مغونجو ونوم وسانتو كي مغوسا كوانبيو نوميزا، هو يسم كلفيش يكم صليش كلا وكات كفيك ظهر من بيصلي الظهر مع العصر جمعا ثم استريح، يكفيك مغرب من بيصلي مع العشاء جمعا ثم استريح، يجوز له يكيو أنا مراضي ثقيل ونحويها أنا مفنواكي، ونحويها أنا مفنواكي. نعم. قال رحمه الله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال رحمه الله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، الأصل نكصالي منذ وكاته نبورا نبورا، يبقى وصلاة نواجب موسع، الصلاة واجب موسع، نواجب لونوسع يعني ويزك صلي منذ أو كتكاتي أو مشوكت، واجب واسع. لكن ما الأفضل يبي بورا؟ أن تصلي الصلاة في أول وقتها، هي نبورا بلا شك. ونيني لأن الله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسارعة فنيني هرك هرك في أول شيء مباشرة متكلزة عبادة زين. ثانيا أبرأ للذمة، بيو تكو ذمة ياكو شكو بريء كليكو كتليوا مارا يجي عذروي مارا يجي عذروي وفنجيكي نكسال. كسبابو لو تسمى مثلا من تصالي كتكاتي وقت وقت وكو alafu katikati ya wakati ikaje ikapata dharura ikakufunga ikakulemea, hii swala lazima wajibat alika madamu wakati ukiingia ulikuwa mzima yajiba alika tuaddiha. Kwa hivyo dawa ni kutekeleza mwanzo wa wakati, kwa sababu mwanadamu saa yote anaweza kuzukiwa na lolote. Ukija ukizukiwa na jambo lolote baada dhale ile swala itabaki kwenye dhima yako, kwa sababu awwalul wakati swala ikiingia ulikuwa huna udhuru, hauna udhuru wewe mwenyewe unasema baadaye. Lidhalika mathalan alhaid الحائض مثلا سماع ان شاء الله من تصالي ظهر من جهه ولا عصر من جهه وبعد ان شاء الله تصالي سماع ان تصالي كتكت وقت وكو كدوغو حقيقته كما دقه 10 20 نزل الحيض، نزل الحيض عليه، ما الحكم على في هذا؟ الى صلاه ما حكمه؟ بقي في ذمتها، لازم اتيتكلز تيليبا. لماذا؟ لأن إذا لما دخل وقت الصلاة كان طاهرا يمني الشليش كسمن تصل بعدها، sasa ilipofika hiyo baadaye hasala al-udhur ambao namzuia kusali fa idha tahurat يجب عليها أن تقضي هذا الصلاة لازم يلي بيصان وصابوا وقت دخول الصلاة كينجيا يلقوا سي معذورة يلقوا معذورة بعدها فوجب الصلاة في ذمته ذيلة ذيلة أما تلوش صلاة فأغمي عليه أغمي عليه أكازمية كوصا فهمه كينجيا كوني كوما سيكو يوتا تكوامك كوي لكوما أكاية نمواكا نمياكا ميويلي سيكو يوتا akipata fahamu hii swala imgojea kwa sababu kipindi alichelewesha yeye akaingia kwenye hiyo koma kana kad baqiya fi dhimmati ile dhimma ishaingia muone uzuri wa kusali mwanzo wa wakati tabra dhimmatuk wala uhasala udhuru baada dhalika taku anta yani ma indaka dhimma ma rabbik subhanahu wa ta'ala wazi kwa hivyo atalala kwenye ile ghafla akizunduka siku yote utamwambia la hii swala kungojea لأن لما كنت حصل العذر كان قد وجبت الصلاة فالمسألة خطيرة في هذا فينبغي الاحتياط نا كتوش لويش سانا صلاة إلا إسبقوا صلاة بيلي تومي صلى الله عليه وسلم أليوكا كوانبا إكتوكي حاجة هزي صلاة بيلي يروسي وكوش لويش عند الحاجة كتوكي حاجة يكوانزني صلاة العشاء إذا لم يشق إكيوا كتكوا هكونا مشقة وإذا السنة وكتشلويش صلاة عشاء سي مطلقا سنية ياك سي مطلقا نبشرط إذا لم يشق على الناس إذا شق على الناس فليس بسنة فليس بسنة وهذا مهم جدا وهذا مهم جدا خصوصا الأئمة كفهموا هلو جامبو دليل يكنين كتلوش صلاة العشاء لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب ألكوا كيبيندا أن يؤخر العشاء كُشَلَوَيْشَ إِشَاءِ الْكِبَيْنَ إِلَوْ جَامُ وفي حديث عائشة عند مسلم أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل الانجية كوني وقت وعتم يعني بعد العشاء مبكسه مكوب ويوسيك كينا أكاجاك كمبوشوا واتمسكتين كسبير وجاجاك صليشة فيبي وقت وسيك سانا أكتوكا بيهم تمس صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت وجاء في لق إنها لوقتها لو لم أشق على أمتي ننجي وامريشة كصالساهي كما سيوغو بمشق لكن نجيو من مشق نأنصار والكواني وكليمة نمينجينا نواتنغاجي حيواني توتوكا كوبيغو نجيو كطان شوك أتاكا كيمبيكو بمزيكا نباني يستيقظ الفجر kwa mtume sala salama alikuwa kilahid sana akiona kuna mashaka alikuwa hacheleweshe isha fasunna at-ta'jil lidhalika fi hadithi jabir katika kueleza salawat za mtume sala salam asema jabir radhiyallahu an wal isha'u ahyanan wa ahyanan idha ra'ahu mujtama'u ajjala kwa hivyo as-sunna fi salat al-isha ya'tamid 'ala an-nas idha ijtama'a an-nas فالسنة التعجيل سنة أبن كواركش وإذا رآهم أبطأوا أكيونا واتو ميشيلوك فيك السنة التأخير كيف السنية يكسيهم مطلقا مقيد بحال الناس واضح غير واضح وإذا كوا كساني واتو مسكتين عشاي مسار بكسا أني من بساسا هي سنة هي. لا ما يصلح هذا ما يجوز هذا لأن هذه مشقة على الناس na mtume sasa anasema mimi sikufanya hivyo kwa sababu najua itawalemea kuchelewesha hiyo ni sharti yake ashartu thani alsalatu thani sala nyingine ambayo ni vizuri kuichelewesha kukiwa kuna haja adh-dhuhr fi shiddati alhar siku za joto kali siku za joto kali minas sunna an tuakhara adh-dhuhr ni katika sunna vile vile kuchelewesha salatu adh-dhuhr idha kana fihi harara إذا كان فيه حرارة لحديث أبي هريرة في الصحيحين لحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا اشتد الحر مؤلف متاجة إذا اشتد الحر جوتو لكزيدي فأبردوا عن الصلاة فأبردوا عن الصلاة شلوشين تفتني وبريدي يعني شلويني كدوغو جوا لبنغوة حار شلويني كدوغو قصالي ظهر فإن شدة الحر وسباب وينجي وحرارة وينجي وجوتو من فيح جهنم نكتيكا بومزي بومزي زموت وجهنم أكسودانين إلى حديث نجينا يا أبو هريرة في الصحيحين إنه سيما اشتكت النار على ربها موتو لشتكيه كما جوتو لكي مكوى لينجيسس وكشتكيه كوى الله قال ربي أكلت بعضي بعضا مين أنزا كجيلا مونيسس wewe bado kuingiza watu kundani kiyama bado sio sasa moto utashtakia tambi Allah akalat ba'dhi ba'dha mimi naanza kujila mwenyewe moto mwi harara nyingi tumesema Allah akasema fa adhina laha binafasain akauruhusu moto uanze kupumua mara mbili kwa mwaka kwa hivyo moto wa jahannam unapumua mara mbili kwa mwaka nafasun fi shita ونفس في الصيف فهي أشد ما فهو أشد ما تجدونه من الحرارة وأشد ما تجدونه من الزمهرير كما في الحديث كويفو سيكو جوتو لمزيد ناني موتو الله وامرشا لموتو وبموه بريدي إلي وبرودي كل ناني لو تباتها في دنياني نكوسي سكوزة بريدي وكيونا هفا دنياني سكوزة بريدي نيينجي بريدي كالي kule ndani harara imefika kilele ndo maana yake na ukiona ulimwenguni harara imekuwa nyingi ujue ni yeye ni mpumuo wake wa shita wa saif kule ndani sasa baridi imekuwa kubwa sana ndo Allah akauruhusu anze kupuliza joto kipuliza baridi ili kubalance ile isijile isianze kujila kwa hivyo hiyo ndo hali ya moto wa jana ukiona hapa ulimwenguni baridi imekuwa nyingi jua kule ndani ni kinyume cha ulimwenguni joto imekuwa nyingi ndio maana ya puliza baridi ipate kutulia na ukiona hapa baridi imekuwa nyingi jua kule ndani ni joto lingi sasa unapuliza baridi ili kuji wa hakadha fahalu dunya aks hal nar jahannam idha kana huna harara hunaka buruda wa idha kana hunaka buruda shadida huna harara kama fi alhadith ndio maana mtume sana sana sema nini فهي أشد ما تجدونه من الحرارة يعني سيكو زبريدي كلنان نيم تسكي جوتو سانا دو هيو فيح جهنم وأشد ما تجدونه من الزمهرير بريدي نينجي نو زمهرير الزمهرير يعني شدة البرد سيكو أبا زبريديان نينجي جوا كلنان اشتدت الحرارة رمانا موتو نبموا واضح غير واضح هي نو الفكوجة كوني حديث عند البخاري ومسلم كويفو صالا بيلي هزي salatu dhuhur ikaambiwa ni vizuri icheleweshwe siku za joto kali la maana lakini isicheleweshe sana bihaith ikaingia wakati wa asr yani kwa mfano ikiwa al asr adhani ya alasiri mathalan saa 9 na nusu ndo adhanu al asr mumkin aweza kuchelewesha salatu dhuhur mpaka saa 9 kamili saa 9 kamili wakati mzuri jua lishaburudi yajuzu sasa hapa watu waswali salatu dhuhur sahiyo lena saa 9 na nusu naingia wakati wa al-asr kwa hivyo ni kubaila wakati al-asr bi dakika maduda hapo ndo ubaridi utakuwa huko wazi ama saa 8 la zal jua kali la zal yafantadhir hatta saa 9 vile 9 dakika 5 10 adi almuhim lakini wakati al-asr haujaingia fayusalli dhuhur fi hadha al-waqt fala ba'sa bidhalik bal min as-sunnah ikiwa joto ni kali tumeeleana wa ila al asl ni kusali wa sala katika awal waktiha nam qala rahimahullah wa man fatatuhu salah wajaba alayhi qada'uha fawran murattaba nam asema wa man fatatuhu salah al'an yadhkur ahkam al qada' ahkam qada' al fawaid أحكام قضاء الفوائد حكم زكو قيذي صالة وتقيذي ذيبي كنا نمنعك يكو قيذي صالة سيكو جسمامية تكليبها kuna namna zake. Wa man fatatuhu salatun, aliyepitwa na swala mpaka wakati wake ukatoka. Taban muallif hakukhasis kwa udhuru bila udhuru, azungumza hali za yoyote, yani mwenye udhuru bila udhuru, hapa hakufasil, tafsili itakuja. Yoyote aliyepitwa na swala mpaka wakati ikatoka, wajaba alayhi qadha'uha, ni wajibu ailipe ile swala fauran, kwa haraka, pindi anapokumbuka au pindi anapokumbuka kwamba yeye hajaswali, pale pale aendelee kuswali. Murattaban, tena kwa mpangililio, tena kwa mpangililio. Tayib, man fatatuhu sala, fautu sala, fautu sala ala anwa, kupitwa na swala kwa aina kadhaa. Ya kwanza, an-na'im wa an-nasi, kuna mtu amepitwa na swala yeye alikuwa amelala, au yuko macho lakini ameghafilika kabisa, yeye wadhania cha swali kumbe bado. Hii ni aina ya kupitwa na swala, an-na'im wa an-nasi, huyo ndo mtu wa kwanza. Hawa hukumu yao nini? Fahaula yajibu alaihimul qadha bil ittifaq, kuna khilaf, hawa ni lazima pindi tu akikumbuka tu pale pale wasimame wailipe ile swala. Li hadithi Anas, hadithi Anas maarufu, eh, man nama an salatina au nasiha falyusalli idha dhakaraha la kafaratu laha illa dhalik, kafara yake ni kuiswali, si umesahau swali pale ukikumbuka tu, kuna kuchelewa. Sura ya pili, as-sakran alladhi faqada at-tamiz, mlevi amelewa, swala imeingia mpaka imetoka, yeye bado akila ijarudi, yuko kwenye ulevi wake, bembea. Huyu ni mtu fatatu swala, kwa sababu ana ighlaq, ana kifungo kwenye akili yake, haelewi afanyalo. Ma hukumu hadha ar-rajul? Fahadha yajibu alayhi al-qadha bil ijma', لأن أنا موانع من موانع الصلاة وهو السكر نقول أولئي هو سيوت تكبك زندوك يجب عليه أن يقضي الصلاة فإن صلى على حاله أكسالنا أولئي وك بطلت صلاته بطلت صلاته واضح ويأثم طبعا تبت مذامي وكلها وكسبوا صلاة تبت مذامي وكلها مبقى صلاة كمبيت واضح. Lidhalika kadima, nilipokuwa khamri ni halali, walikuwa wakinwa wakati ambao kwamba ni mbali na sala, si karibu na sala, walikuwa walewi. Mathalan wakinwa baada al-fajr, unajua dhuhuri iko mbali, tembo leza kuingia likatoka na dhuhuri ikifika yasha sazunduka, walikuwa hawalewi karibu na sala. Wazi, kwa sababu mwanzo khamri ilikuwa mubah, tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana, yani mafanya ulevi, Allah kataja ulevi kama neema zama hizo. Thumma baada dhalik hurima, ikaharamishwa khamra. Sasa wakaambiwa la taqrabu salata wa antum sukara, kabla ya swala musilewe. Kisha ikaja aya tatu ikaambiwa khalas, sasa komekeni. Fi Uhud mtume akanadi ala innal khamra qad hurima. Kwa hivyo khamri imepitia marhala tatu, kwanza ilikuwa mubah, pili kaharamishwa ikiwa karibu na swala, wala takrabu salatu antum sukara, karibu na swala usilewe, yani baadaye lewa. Dalili ya mwisho ni kukomeka, kuharamisha ala itlaq. Wazi, ikaamrishwa amri ya ijtinabul khamr. Kwa hivyo hiyo mtu kama huyu yajibu alayhi alqadha. Tayib, amelewa lakini akili iko, ameweka kitu kwenye kichwa, mitia, eh? Pengine mpiga kidogo kiseki wango chake. Akaja msikitini akaingia katawadha paka sala, lakini ashapiga levi. Lakini yajua anayefahamu anafanya nini, anasoma Fatiha na rukuna hadi, lakini kichwa kina stimu bado. Mahukumu salatu batil la sahih? Ah, batil. Kwa nini? لكن يعقل ما يقول. أنا كليك Niki mbali mbali tu ndio amechangamka. Pengine yeye hule hatuko kwenye haramu ni haramu. Tuzungumzia swala. Alaan yeye ni haramu hata kula kidogo. Mfu mshikila. Hali yusalli ala hadha alhal? Swala yake sahihi wala la? Haramu ni haramu bila shaka, hapo wazi. حكم صلاته صحيح صلاته صحيحة لماذا؟ لأن التكليف شرطه العقل ما دام العقل موجود صح صلاته ويأثم بلا شك يأثم على الإثم اللفاني لكن ما دام يعقل ما يقول نقل النووي الإجماع لأن صلاته صحيحة لكن يأثم حتى كمان بيجي كدوغو يأثم نعم الحالة الثالثة حالية تاتو يا الامبيتا صالة المغمى عليه الوزيمية بوتيزا فهم اكنجيا كوا كوما كبسا افهم تينا هو اندو كنا اتاتا كنا خلاف حالية متوي صالة مبكا وقت كايشا امنجيا وقت صالة مبكا وكتوكا ايها فهم كيتو افهم مغمى عليه مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة أكيبات فهمه يقضي ذلك الصلاة يقضي زيل صلاة زيل أمبيتا كيبين ديه كيوة مي بوتيزة فهم ساتاولي زيها نمزيميا قسكونغابي ثم يعيد زيل صلاة هذا مذهب عند الحنابلة أنه يقضي كما الفسيم مؤلف شيش قال من فاتته صلاة وجب عليه قضاء حكو فصل Kwa hivyo akipitwa na sala kwa udhuru wote wajaba alayhi qada. Falmuallif masha ala madhhab al-Hanabila. Hapa miafikiana na madhhab Hanabila. Kwa hivyo atalipa. Atalipa. Wa hadha qawlu al-Hanabila, ma'ruf indahum. Al-qawlu athani wa huwa qawlu al-Malikiyya wa al-Shafi'iyya wanasema la qada alayhi. Madamu mizimia kiamka tutamwambia wewe ulikuwa umezimia. La qada alayhi. Huyu hatulazimishwa kulipa. Kwa nini? Qalu wakasema kwamba huyu mughma alayhi hali yake kama mwandawazimu. Na mwandawazimu rufi alqalam. Fayuqasu alayhi bilqiyas almughma alayhi pia bilqiyas kana mwandawazimu. Kwa hivyo naye pia kalamu rufi alayhi. Kwa hivyo la qadha alayhi. Hana qadha. Kwa hiyo swala. Shin rajih. يقضي ولا ما يقضي أليب يا مسليب بعد كزندوك ثم يسبيه مثلا يوم اللالة سكتات الشيخ بن باز الله رحمه يقول الشيخ بن باز يقول لأن هذه مسألة ما في نص اجتهاد يا علماء إذا أغمي عليه ثلاثة أيام فما دون akizimia siku tatu kushukia tena ni siku mbili moja yakdhi qala yakdhi lianna halu fi hadha mithlu an-na'im hapa kama malala tu wala yashuku alayhi sala za siku tatu hazisi mashaka kulipa thumma qala wa in ughmi alayhi fawqa thalathat ayyam sukunna 5 6 fama fawq fala qada'a alayhi liannahu yushbihu al-majnun liannahu yushbihu al-majnun wadih على كل حال الجمهور يقولون لا يقضي سواء سكونغابي سكونغابي لا يقضي ليش الراجح المسألة ما في نص يجتهد اجتهاد اجتهادات العلماء رزقوا على كل حال الذي يظهر الله علم هذا إن كان يوم يومين الحمد لله ما في مشقة فالصحيح أنه يقضي يكرم يزمي سكون موجم به لتعت هذا عادي فهذا يشبه النائم فيقضي صلاة سكتات أما فوق سكتات لا شك أن في مشقة فهنا يشبه المجنون سس تكون كما من دازيمو هم بيو أليب زلي سيكوزا زلم بيتك يكون يوزيمو واضح غير واضح فالمغمى عليه الصحيح من أقوال العلماء أنه يحتاط لدينه إذا كان ثلاث أيام فما دون يقضي وإذا كان فما ثلاث أيام فما فوق الصحيح أنه لا يقضي لأنه يشبه المجنون والله أعلم Kwa hivyo hiyo kauli ya kusema zaidi ya siku tatu alipe ya Sheikh bin Baz Allah arhamu au la wa ihtiyatan lil ibada ni kutoa ihtiyat kwenye ibada wala yashqu siku mbili siku moja tatu ma yashqu kulipa sala hizo insha Allah taala. Wazi sura ya mwisho, na hapa ndio sasa nataka kufika sura ya mwisho ya mtu aliyopitwa na sala ni atariku lisalati amdan kusudi, sina udhuru yote, hakulala, hakuzimia, si mandazimu, hakusahau, basi tu uko barazani tu starehe mwenyewe, swala itakimiwa iswaliwe, wakati utoke haiko kwenye akili yake ende akasali, na yajua asikia watu waswali huko. Kwa hivyo hukumu ya mtu kama huyo, ma hukumu idha fatatu sala, hal yaqdi au la? Dhahaba jumhurul ulama wa minhum al-a'immatul arba'a ila ijabil qada'i alayhi qiyasan 'ala an-na'im wan-nas. Jumhurul ulama wakiwa ndani al-a'immal arba'a, maimamu wanne wote, wanasema yajib alayhi al-qada', ile siku aliyoiacha mpaka swala ikapita bila ya udhuru wote, kwanza lazima atubie, yajibu tauba, thumma ailipe ile siku. Kwa sababu gani? Huu ni kama mtu tamkisia kama mtu alolala ama amesahau akakumbuka, na yeye amdan takwaje misahau? amdan amewata kusudi. Dilalika ala qawli jumhur, hata kama amewata kuswali mwezi mzima adaiwa swala za mwezi mzima alete, hata kama mwaka mzima hajawahi kuswali ameata swala alete swala za mwaka mzima, atajua mwenye atazilipa vipi sharia yake. Ma yanzuruni la hadha, hadha rai jumhur, yakuli yajib alayhi qada. Alqawlu thani wanasema la yajib alayhi alqada, alwajib alayhi at-tauba faqat, ni atubia na anze kuswali. Kwa nini? Kwanza wasema li anna alqada la budda lahu min amrin jadid, mtu kuambiwa ibada yake ailipe mpaka ije amri ambiwe lipa, na hapa hakuna amri iliyosema kwamba man taraka salata amdan falyaqdi, hakuna, hakuna mahali katika dalili inasema mwenye kuwata swala kusudi arudi alipe. Na uweze kumfaradhia mtu wewe unawadaiwa qadha mpaka hujja, kwa sababu ile ni dhimma, wa dhimma la yushghal illa bidalil, fala yajuzu tashghilu dhimma illa bidalil, kwa mingi kushughulisha uswali qadha mpaka dalili, na hakuna. Hiyo ni ya kwanza. Pili wasema la yu'rafu an ahadin min as-sahaba awjaba dhalik, hakuna hata sahaba mmoja alolazimisha alipe. Mtu ameataswala kusudi, hakuna hata sahaba mmoja asema alipe, hakuna. Bali iliyoko nini? Ziko kauli za masahaba kuonesha asilipe, kama ilivyopokea kwa Abdullah ibn Mas'ud na wengineo. Asema ni ibn Mas'ud, man taraka as-salata 'amdan fala yuqbal min abada, hatta kailipa maramia hailipiki tena kwish. Thumma qala Abdullah ibn Mas'ud baada yake akatoa dalili yake akasema nini? Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna wa huwa radd. Kwa hivyo hata ukienda ukaikidhi ile swala ukailipa haikubaliwi, mardud. Kwa nini? Kwa sababu as-salatu fi ghairi waqtiha laysa min 'amali ar-rasul, kusali sala nje ya wakati si katika amali ar-rasul. Wa man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd, mardud. Fastadalla bil hadith Abdullah bin Mas'ud, wa hadha huwa ar-rajih wallahu a'lam, kwamba aloamua kwamba mimi sitaki tu kuswali sina udhuru wote sitaki tu, as-sahih la yajibu alayhi al-qada, zile ndo hazilipiki tena, zitabakia ni dhimma mgongoni mwake, hata akazilipa mara 100 hazilipiki. Wa huwa ala mashia, yuko kwenye mashiatullah, insha'a ghafara la wa insha'a adhaba. Kwa hiyo ni atubie tu na angalie mustakbal. Sasa zile sala aliziacha zote bila udhuru, khalas mambo yake yashakwisha, na yeye yuko kwenye mashia. Lakini intaba taba Allahu alayhi, intaba taba Allahu alayhi, na akikithirisha amal salih baada dalik, wenda Allah kamfutia yale aliyofanya. Wame ghairu wadhi, kwa hivyo hailipiki hata ukazilipa. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeacha swala, huna udhuru wowote, hutaki tu, na hii inaonyesha hatari ya hili jambo. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية. نين قول الشيخ الإسلام بن تيمية واختاره الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين ووتها من شقوه قول قوانبا وكيواتا صالة مفقه كيندا بلا عذر حسيلي بتنا خلاص هيلي بيك حتى وكيقيذي هيقذيك إتبكية ديني فارغ تتوب إلى الله وتستغفر الله وتكثر عمل صالح إلي الله سبحانه وتعالى كغفرين. أما قضاها كونا قضاني يوم لمتمني عذر قضاني يمتمني عذر. قوله فورا البسيمة أليب فورا يعني كوهارك pindi tu atakapokukumbuka mimi kuna swala sijai swali fauran ni lazima pale pale ailipe hakuna kuchelewa. Li hadithi Anas falyusalliha idha dhakaraha, hakuna kusema nitaswali kesho, leo leo uiswali na wakati huo utakuwa ni ada kwake, na akichelewa labda ni achelewe kidogo kwa maslaha ya sala, kwa mfano kuhama hapa kwenda kwingine. Imekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsibu jambo hilo yaum al-Khandaq, walipolala kwenye ule wadi mpaka alfajiri kachomoza jua likawapiga. Mtume na masahaba wote kishtuka jua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilal, mimi kwambia wewe utuamshe, mbona kutuamsha sasa, mimi nimelala nimezidiwa. Fadhahik akasema qumu ila makanin akhar لأن هذا الوادي محظورة محتضرة ما الشيطان ومكوجة هابا كيو تتوكيني سيمهيت وانديني كله كيو هابا ومي أخريشة ويقيذي صلاة بعد أشاكم بك لكن كو مصلحة صلاة وكبدليش إلي سيهم وكان دي سيهم ينجين وكتواضى وكصالي صلاة الفجر واضح الكوني الفجيري كيو وقت ووتو كيكم بك صلاة وليساوني لازم أوليبي بالي بالي فورا كهراكا murattaban tena kwa mpangililio. Ikiwa kwanza umekosa swala mbili dhuhuri na asr, wakati wa qadha kulipa ni ulipe dhuhuri kwanza alafu ulipe asr, mimi ndo maana murattaban. Bidalil wakati wa hizi vita vya Hunain Mtume sallallahu alaihi wasallam la si Hunain ni yeye Khandaq, vita vya Khandaq alipitwa na salat al-asr kama fi hadith Jabir shaghaluna an salat al-wusta salat al-asr mala Allah buyutahum nara. Sasa salat al-asr jua likazama, lilipozama jua ika maghribi shangia Mtume Umar akaja kumkumbusha Mtume, ma kitu salli al-asr hatta gharabat ash-shams, tumekamba hata ana siku saa jua lishakutwa na tujasali asri sote vipi sasa. Faqumna sema Jabir, faqumna ila buthan, tukenda sehemu inaitwa buthan, fatawadhana lisala, tukatawadha yani Mtume na wao wakatawadha wote. Fasalla al-asra ba'da ma gharabat ash-shams, na liko maghrib tayari shangia. Kwa hivyo hakuswali maghrib kwanza, salla al-asra ba'da ma gharabat الشمس، فدل على أن الترتيب ينبغي أن يكون واجبا. يجب الترتيب. وإلا أن قسم أحس ما دام عصر مغرب شنجية، وجدت صلي صلية مغرب، كشط صلي عصر بعدها ما دام يشتوك لا. أسمى فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم بعد صلى المغرب بعد ذلك. كشان دوك صلي مغرب بعدها. ويمنعوا كي كوس صلاة بقى كينجية نجينة، وأنزا نويصلي له لو يبيت. كم بانجليليو؟ ينريتو ترتيب. الصحيح أن الترتيب واجب، ترتيب الصلاة في القضاء واجب، لأن القضاء يحكي الأداء كما قم بأداء وزك صلي عصر كوانزا كش ظهر يضيف كوني قضاء وزك صلي عصر كوانزا كش ظهر. وهي النقطة مهمة كوني كليب صلاة. سأسني مسألة يا أنتو أمسها وترتيب شو سأسمى ترتيب نواجب كزلي بصلاة كم بانجليليو نواجب. الآن mtu amesahau ashaingia kwenye ile sala ya pale, kumbe ndani ya sala akakumbuka, au baada ya sala akakumbuka kumbe kuna sala nyuma nimesahau, mal hukum? Hayo ndio masala ambayo kwamba yatakuja yahitaji wakati, kwa sababu kuna ahwal kadhaa kwa hiyo itakuja kwenye darasa inayokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr.